إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروفة أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. المهندس طاهر الشريف الرئيس التنفيذي السابق للغرفة المصرية البريطانية وسكرتير عام جمعية رجال الأعمال سابقا، أهلا بسيادتك ضيف عزيز على إذاعة الشرق الأوسط. أهلا يا فندم، سعيد جدا بإذاعة الشرق الأوسط، ودي إذاعة غالية علينا، وطبعا أنا من محبين الراديو عامة وعاشق الشرق الأوسط. مهندس طاهر، برنامج حدوتة مصرية هو برنامج بيسلط الضوء على الشخصيات المصرية التي قدمت إنجازات حقيقية للوطن وخدمات جليلة. تحرك أكثر من 25 سنة في بريطانيا تقريبا، يعني قبل 25 سنة عايزين نقول من هو طاهر الشريف. بفخر أن أنا خريج كلية زراعة جامعة القاهرة، واشتغلت لفترة بسيطة جدا في الزراعة، ثم بعد حرب 67 كان علينا واجب كبير جدا، فأنا التحقت بالقوات الجوية وخدمت في فرع الملاحة في القوات الجوية، وخدمت مدة طويلة يعني من 67 لغاية تقدمت باستقالتي في سنة 74 75، ويعني كان لي الشرف ان انا اشارك في العمليات وحرب الاستنزاف، وكان من احد مهامنا ان احنا نسقط مظليين خلف خطوط العدو، وكنا يعني لنا نشاط قوي جدا. وكان في الوقت ده استاذ احمد كان عندنا قدامنا واجب مهمة يتمثل في الصقر من عدو، يعني خدنا على غرة. والحاجة الثانية ان احنا نحرر اراضينا، نحرر سيناء واراضي ايضا غير سيناء، ونعيد الكرامة لبلدنا. وانا بفخر ان انا كنت احد هؤلاء، وانا وزمايلي طبعا في منهم على قيد الحياة وفي منهم من استشهد، لكن أنا بعتبر أن دي من أهم ما أعطيته لبلدي خلال الفترة دي. حضرت 66 زراعة جامعة القاهرة، يعني قبل النكسة بسنة تقريبا. واشتغلت فترة بسيطة جدا في وزارة الزراعة، ولكن لما قامت العمليات بتاعت 67 كان مهم جدا ان انا يعني ادي دور. وانت اللي تطوعت. ودخلت في بقى سلك الملاحة والشرقات الجوية، والحمد لله يعني ادينا الواجب اللي عليه انا وزمايلي. وبعد سبع سنوات، حوالي 8 سنوات، انا سبت القوات الجويه، انا كانت رتبتي رائد، يعني دخلت ملازم ويعني تقدمت باستقالتي، انهيت خدمتي العسكريه بمصر بعد ترك القوات الجويه. أيوة. والقوات المسلحه. ايوه، انا بعد كده يعني عشان انا كنت متخصص في دراستي، كان تخصص يعني في الصناعات الغذائيه والكيمياء والكلام ده، يعني التحقت بهيئه يعني معروفه لنا كلنا، الهيئه العامه للتصنيع، اللي هي دلوقتي بيسموها هيئه التنميه الصناعيه، وكنت مسؤول عن تنميه مشروعات الصناعات الغذائيه. وبعدين بفضل برضو الهيئه وفضل خدمه لهم، يعني ان انا خدت منحه وسافرت لأمريكا والولايات المتحدة، ودرست دراسات الجدوى، درست يعني عملت دراسات متقدمة في بذور فول الصويا وصناعات فول الصويا ومنتجات الألبان وخلافه. وبرضو يعني أثناء دراستي في الولايات المتحدة أخذت الفرصة أن أنا أدرس إدارة الأعمال ويعني أساسيات ومهنيات دراسات الجدوى الاقتصادية. ومن ذاك الوقت وأنا سبت يعني الزراعة عندما عملت في دراسات الجدوى الخاصة بمشروعات صناعية غذائية وزراعية. انت كده حضرتك تركت العمل الحكومي بقى خالص بعد؟ ايوه تركت العمل الحكومي وبعدين جات لي فرصة ان انا اخدم في قطاع تاني وتحول جذري ان انا يعني كان عندي الفكر بتاعي ان هو يعني فكر اصلاحي وفكر يعني يميل لتشجيع القطاع الخاص. فمجموعة من كبار رجال أعمال مصريين في ذاك الوقت في سنة 80-81 يعني جات لهم مبادرة إنشاء كيان يضم رجال الأعمال المصريين المخلصين اللي هم في ذاك الوقت كانوا لسه بادئين بعد إعلان سياسة الانفتاح اللي أعلنها الرئيس الراحل أنور السادات. وكان الرئيس السادات الله يرحمه كان فاتح أزرعه بالكامل للقطاع الخاص. وفي ذاك الوقت يعني الناس بقى اللي هي كانت دخلت أو يعني كانت بتجاهد أنها تلاقي لها مكان في الخريطة الاقتصادية فلقوا تجمع ينضم له ويعمل نوع من يعني مجموعات الضغط اللي هي تقف قدام الحكومة مش بالضد، لا تقف قدام الحكومة لصالح القطاع الخاص. يعني هي تعتبر الوسيط ما بين القطاع الخاص أو المستثمرين القطاع الخاص والدولة. والدولة هي أقول لحضرتك حاجة يعني عاوز ودي مهمة جدا. سنة 75 أستاذ أحمد 75 كان حصة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي بتاع البلد لا يزيد عن 15%. الأرقام بتاعتنا مؤخرا اللي هي في أوائل يعني سنة 2011-2012 2000 كان وصلت ل 65%. والله أكتر، وصلت 85%. وزارة القطاع الخاص في التنمية اللي هو ما نقول إجمالي الناتج المحلي اللي هو إجمالي ما تنتجه الدولة من أو قيمة ما تنتجه من سلع وخدمات. صح. فكان حصة القطاع الخاص ذاك الوقت وصلت 85% فقط، والحكومة كانت بيقتصر يعني ملكيتها ونشاطها على مجموعة صغيرة من شركات القطاع العام، شركات التاج الحربي، قناة السويس، هيئات اقتصادية زي هيئة السكة الحديد، هيئة النقل. خلينا فندم يعني تنساتك من المؤسسين لجمعية رجال الأعمال المصرية. تمام. سنة 81. سنة 81 فندم. Yeah. مستمعي الأعزاء، الحوار مهم متواصل مع المهندس طاهر الشريف، استشاري اقتصادي وإدارة منظمات الأعمال والرئيس التنفيذي السابق لغرفة التجارة البريطانية المصرية وسكرتير عام والرئيس التنفيذي السابق أيضا لجمعية رجال الأعمال المصريين وأيضا السكرتير العام والرئيس التنفيذي السابق لمجلس الأعمال المصري الأمريكي. خبرات كبيرة دولية محلية ما جاتش بالساهل مؤكد. انت بشكلك بنيت نفسك بنفسك. انا بقول ان انا زي ما التعبير السائد انا اتفطمت بدري. يعني انا الوالد والوالدة يعني ربونا تربية كويسة جدا. بعد ما خدت الثانوية العامة انا كنت حريص وبحب جدا ان انا أروح أدرس الزراعة، وكان يعني قدامي فرص كتير أن أكون طبيب، أدرس طب وأدرس صيدلة وأدرس علوم. دخلت الزراعة برغبتك؟ برغبة ملحة، برغبة ملحة. ووالدي الله يرحمه يعني كان الراجل شاف في الرغبة دي فشجعني. أنتوا أساسا فين؟ وإحنا أصلا فلاحين. إحنا أصلا من الغربية، من بلد اسمها إبيار طبعا كفر الزيات، وكان أراضينا هناك سواء أراضي. والولد والوالدة كانوا هناك؟ كانوا موجودين. يعني أنت انتقلت للقاهرة في مرحلة الجامعة؟ أنا انتقلت في القاهرة في كنت صغير، دخلت الجامعة كان عندي أقل من 17 سنة ودخلت كلية الزراعة كنت ما تمتش 17 سنة، فكان هواية عندي. وفي نفس الوقت كمان كان عندي وقت كبير ليا أن أنا أطور نفسي رياضيا، فكنت من التيم بتاع الجامعة في لعبة التنس وكنت يعني مغرم باللعبة ديت، فدي برضو ادتني فرص كتيرة أن أنا يعني أنمي اتصالاتي وهواياتي وكلام. فطبعا أنا طريق حياتي كله كان معتمد على نفسي، وعمري في حياتي ما لجأت الوسطة، والعمري في حياتي أن واحد مثلا قال والله أنت وسطتك مين، طب تعالى بقى عشان تقلقك حاجة ما تستحقهاش إطلاقا إطلاقا. يعني كان دايما بيبقى المبادرة من الجانب الآخر يستقطبني أن أنا يعني أمسك نتيجة تعليمك وخبرتك واجتهادك. الحمد لله كنت يعني كنت يعني مجتهد علميا ومجتهد رياضيا في نفس الوقت. احنا كنا اغنياء بفكرنا وبتربيتنا وما تعلمناه من اجدادنا يعني، ويعني واجدادنا كانوا فلاحين وعندهم اصحاب اراضي ويعني فدي طبعا لم نلجأ لكذا، لكن اعتمادي كان على نفسي بكامل يعني امكانياتي انا يعني سواء داخل مصر او خارج مصر. طب ايه النقله اللي جت في حياتك بقى انك انت تغير متهاجر وانك انت تبدا بقى يعني خلاص انت شكلك هاجرت كبير مش صغير. لا انا سبت مصر في سن متقدم، مش متقدم قوي يعني. انا كان كل شغلنا مرتبط بعمليات يعني زي ما بتقول اللي بيسموها ايه عمليات لوبينج او عمليات ضغط مع الحكومه لصالح القطاع الخاص، وكان شغلنا دايما مع الحكومة، فكان دايما في صدام او في نوع من الايه يعني زي ما بيقولوا كده ايه اللي هو اختلاف الرؤى بين يعني طموحات القطاع الخاص وسياسات الدولة ذاك الوقت يعني. فحصل ان هو يعني للحظة كده زي نوع من الصدام بين مجتمع الأعمال والحكومة ورئاسة الحكومة ذاك الوقت. أنا بتكلم على حاجة مثلا 30 سنة ولا حاجة أو حاجة يعني أقل من 30 سنة بشوية. فحصل يعني دخلنا في نوع من الإيه من الصراع، وفقدنا أو حصل نوع من الهزيمة، فحصل لي نوع من الإحباط. ففي الفرصة في الفترة دي بالضبط جالي عرض من المسؤولين عن غرفة التجارة المصرية البريطانية في لندن، ودي كانت غرفة كان عمرها حوالي 25 سنة 30 سنة، مؤسسها رجال أعمال بريطانيين ورجال أعمال مصريين، وعرضوا علي أن أنا أروح إلى لندن وأخذ مسؤولية إدارة وتنشيط غرفة التجارة المصرية البريطانية. يعني برضو أنت في هذا، حتى في هذا طلبت أنت طلبت في هذا. لا وأنا كنت صراحة ما كنتش أنتظرها، وفكرت كتير إن أنا يعني قبل ما أخذ القرار وأسيب مصر يعني. فطبعا ديت يعني كان نوع من النقلة من الشغل المحلي وخبلها والاتصال بمجتمعات أجنبية من داخل مصر إلى أن أنا أنتقل نقلة كبيرة أخدم بها بلدي من الخارج. ويعني كانت رب ضارة نافعة. يمكن الصدام اللي حصل بين مجتمع الأعمال وفي الحكومة ذاك الوقت كان يعني حافز لي أن أنا أطلع ممكن أقول أخدم بلدي من الخارج. وكانت وظيفتنا أساسا أو مهمة الغرفة ومهمتي أساسا أن أنا أشجع الصادرات المصرية إلى بريطانيا، وشجع الاستثمارات البريطانية أنها تروح مصر. تروح مصر. إلى جانب أن احنا كان لي اتصال كبير جدا بالبرلمان وبالحكومة البريطانية، وكان في مشاكل كتيرة ساعات، مشاكل اقتصادية، مشاكل تمويل، مشاكل صادرات وواردات. فكنت لي زراع مش وحش داخل الحكومة البريطانية وداخل البرلمان، فكان في ناس كتير أصدقاء بريطانيين موجودين في البرلمان وموجودين في الحكومة كان بيساعدونا. وكانوا الحاجة التانية كنت بعمل زي ما تقول بعثات تجارية وبعثات استثمارية بريطانية إلى إلى إلى مصر للترويج الاستثمار وترويج التجارة استرادا وتصديرا. وعلى الجانب الآخر كنت برضو بستضيف بعثات من رجال أعمال مصريين نعرفهم بالسوق البريطاني، نعرفهم بشركاء لهم ونظراء لهم مستوردين سواء لسلع غذائية، سلع بستانية، هندسية، ملابس و أسمدة، يعني معدات كهربائية. الحاجات دي كنا صادرات كتيرة جدا كنا احنا بنروجها لداخل السوق البريطاني لصالح المنتج المصري. الحاجة اللي عاوز اقول عليها برضو ودي كانت مفيدة جدا، ان انا ومجموعة من الزملاء المصريين المقيمين في اوروبا اسسنا حاجة اسمها اتحاد المصريين في اوروبا. اتحاد المصريين في اوروبا ده ليه حوالي 28 فرع، وال 28 فرع دول منتشرين في اوروبا كلها. وكان الزميل العزيز اللي احنا ربما يكون هو سمعنا دلوقتي الدكتور عصام عبد الصمد كان الاوائل في ان هم يدعموا هذه الفكره. واحنا منتشرين في اوروبا كلها ومركزنا في لندن، وانا عضو مجلس اداره هذا الاتحاد ورئيس اللجنه الاقتصاديه واللجنه الاستثماريه في هذا الاتحاد. ووظيفتنا اساسا ان احنا نربط المجتمع المصري المقيم في اوروبا بوطن الأمة. المصريين هم في الدنيا اول امه، المصريين هم في الدنيا اول امه، متحضرين ومؤمنين. المصريين هم حيويه وعزم وهمه، المصريين هم حيويه وعزم وهمه، جيل بعد جيل متحكمين. المصريين المصريين المصريين. مهندس طاهر، سيادتك ايضا عضو في منظمات دوليه كثيره ممثله لمصر. ايوه زي ايه فندم؟ يعني انا كنت ممثل مصر في اليورو بارتناريت اللي هي الشراكه المصريه الاوروبيه. ايضا كان في عندنا حاجه اسمها ان احنا كل سنه بناخد مجموعه من المصريين المصدرين الكبار سواء في السلع استهلاكيه او في الخدمات، وبنروح بنلف بيها في اوروبا من خلال المنظمة ديت ان احنا نعرض خدمات الخدمات نعرض السلع على المجتمعات الاقتصادية والمجتمعات الاستثمار اللي موجودة في أوروبا. ازاي بقى يا فندم تم اختيار سيادتك ايضا سكرتير عام ورئيس تنفيذي لمجلس الأعمال المصري الأمريكي؟ تقريبا في أواخر السبعينات يعني حصل تقارب مصري أمريكي وخاصة بعد حرب 73، والإدارة الأمريكية سواء إدارة نيكسون أو إدارة كارتر يعني عرضوا على مصر مكافأة لها إنها دخل في عملية سلام ودخل في مرحلة جديدة، عرضوا عليها إن مصر تحصل على مساعدات أمريكية بتمويل أمريكي لتمويل مشروعات عملاقة في مصر. وذاك الوقت كانت مصر طالعة من حرب 73، البنية التحتية كانت معدومة تقريبا، البنية الاقتصادية كانت واقعة خالص. فحصل ان الاتفاق بين الرئيس سادات وبين الرئيس كارتر وجه من بعده الرئيس ريجن ان هو يعملوا مجموعة فكر مصرية أمريكية فيها مجموعة من المفكرين والاقتصاديين ورجال أعمال مصريين، ومقابلين لهم مجموعة من المفكرين ورجال أعمال والشركات الكبرى الأمريكية، ويشوفوا ممكن يعملوا إيه لمصر. وكان عندنا خط مباشر مع الرئاسة الأمريكية وخط مباشر مع الرئيس سادات. بعد وفاة الرئيس سادات لقينا الرئيس مبارك ادانا دفعة ما في الشك، وحب ودانا وتعزيز لهذا المجلس. وبالتالي انا يعني كنت من الناس اللي هم ملتصقين بمجتمع الاعمال المصري، فحصل انه اتصال بي ان انا ازاي اجي اعمل ضابط اتصال بين الامريكان وبين المصريين. فكنت دائم السفر بين الولايات المتحدة وبين مصر، وكنا بقى بنفكر في المشروع نموله ازاي، مين اللي يجي من رجال اعمال يتبناه، وازاي نقف جنب المشروع الى التنفيذ. وكان الوزارات في ذاك الوقت يعني عندها حماس، او الوزارات معينة وزارة الصناعة وزارة الزراعة ووزارة الري كنا بنشتغل معهم في مشروعات كبيرة. ومن احد هذه المشروعات اللي اشتغلنا فيها اللي هو تجديد تربينات السد العالي، اللي هي من نظام روسي متهالك الى نظام امريكي، ولغايه دلوقتي التربينات الحمد لله شغاله. من ضمن المشروعات دخلنا فيها مشروعات تنميه زراعيه، مضاعفه انتاجيه الرز في مصر، الذره، دخلنا على مشروعات برضو للقطن وتحسين سلالات القطن، وجت شركات وجماعات امريكيه كتير عن طريق المجلس لاستصلاح اراضي صحراويه. قلبي وياكوا يا مصريين فين ما تكونوا، انتوا افراح القلب وهمه وشجونه. قلبي وياكوا يا مصريين فين ما تكونوا، انتوا افراح القلب وهمه وشجونه. ومادام قلبنا كده على بعضنا، ومادام قلبنا كده على بعضنا، نرضي ربنا والخير حيزيد. نرضي ربنا والخير حيزيد. وتعيش يا مصر في عزة ونصر، تعيش يا مصر في عزة ونصر، مرفرف فوقنا علم ونشيد. بتتكلم كم لغة يا فندم؟ بتكلم الإنجليزية كويس، وعشت واشتغلت في ألمانيا، فيعني الحمد لله بفهم ألماني وبتكلم يعني مش وحش ألماني، بفهم فرنساوي وبرضو ما عنديش مانع برضو أتكلم فرنساوي. لكن يعني أنا يعني بطبيعة إن العمل دلوقتي كله العالم كله باللغة الإنجليزية، فطبعا هي اللغة السائدة عندي. إذا جانت طبعا العربي، أنا كاتب جيد بالعربي وبرضو متحدث جيد بالعربي، بس متحدث أما بتكلم العربي اللي هو الكلاسيك. لكن أما أتكلم مع حضرتك كده نغلق نتكلم بقى لغتنا المصرية الدارجة. هوايتك إيه؟ من صغري ده تشجيع أبويا ليا، بلعب تنس، ولعبت تنس على مستويات عالية والحمد لله. وبرضو اشتغلت أخذت دراسات متقدمة في التدريب والكوتشنج، ويعني مش مجرد هواية، ده دخلت بقى دخلت في عمليات بقى الكوتشنج والكلام ده والتدريب، والحمد لله انا ليا نشاط كويس في التنس في بريطانيا وبرضه هنا في مصر يعني، لكن طبعا مع السن دلوقتي ما بدخلش بطولات يعني، فبكتفي بعمليات اللعب الشخصي ليا وبرضه بنقل خبراتي للاجيال الصغيره يعني. الاسره في حياتك؟ اسرتي في حياتي، انا اسرتي انا متحيز للمرأة في أسرتي. ليه؟ يعني أنا مرغم أخاك لا بطل. ليه بقى؟ أنا عندي ثلاث بنات الحمد لله ربنا كويس، وزوجتي تفرغت مشكورة لأن هي تساعدني أو هي تقوم بالجانب الأكبر في تربية بناتي الحمد لله. مصرية؟ مصرية، زوجتي مصرية. يعني عندنا ثلاث بنات والحمد لله كلهم متزوجات، وعندنا أحفادنا برضو، وفي الكبيرة منهم يعني لها منصب كبير في أحد الشركات الاتصالات الكبيرة، والتانية واخدة دراسات متقدمة جدا في الرياضيات وبتدرس في هونغ كونغ، بتدرس دراسات عليا في هونغ كونغ، والصغيرة تخرجت من أحسن الجامعات المتقدمة في الانجينيرينج أو في الهندسة المعمار الداخلي، والحمد لله التلاتة يعني أنا بفخر أن أنا قدرت أعمل حاجة يعني. وده هو فعلا أما تفكر فيها أستاذ أحمد، إحنا يعني عملنا إيه في حياتنا كلها؟ هتلاقي هم دول. ولاقي برضو عندي يعني أحفادي في الجامعة في خارج مصر، وفي منهم هنا يعني بيدرسوا ولهم بطولات رياضية في السباحة وخلافه. فالحمد لله أنا بعتز أن أنا المنتج بتاعي أنا وزوجتي منتج طيب ومم، وأنا بقول إن لا أنا عملت حاجة. لو أنا بقول عملت حاجة يعني أو أفترض إن أنا عملت حاجة، أنا بقول عملت وبناتي دول. بيت العز يا بيتنا، على بابك عنا بيتنا، بيت العز يا بيتنا، على بابك عنا بيتنا، لا خطرة وضليلة بترفرف على عيلة، لا خطرة ترفرف على عينا، وتضل يا حليل حليل من اول عتبتنا. يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت المر يا بيتنا. مين له فضل عليك؟ والله اقول لحضرتك حاجه، اللي ليه فضل منه بقى تقول له بصمات، تقول له النهارده متشكرين. اقول لحضرتك حاجه، مع يعني في اقول لحضرتك حاجه، فضل ابويا عليه مفيش شك، كان راجل حازم ما دلعناش، حطينا على الطريق السليم، شجعنا، ده فضل أول هو والأم طبعا، لكن أب كان عايش عشان أسرته. أبويا ده قصة وحكاية، سنين تعب بلا نهاية، وعند الطروح أقول لك إيه، ده جسر من الوفا ممدود. أبويا في فضل واحد علمني يعني إيه أشتغل في البزنس، هو المرحوم الأستاذ فؤاد سلطان اللي كان وزير الصحة. ده كان هو رئيسي في مجلس العمل المصري الأمريكي، وفي واحد اسمه الأستاذ سعيد الطويل رئيس جمعية رجال أعمال المصريين، ده برضو له فضل كبير جدا عليا. وأنا شخصيا كنت أنا وهو بنلعب زي سيمفونية تنفيذ سياسة واستراتيجية مجتمع الأعمال. كان في صديق عزيز ليا سفير بريطانيا في مصر، ده كان اسمه سير ديفيد بلاذرويك. هذا الرجل أنا تعلمت منه يعني إيه بيزنس أما يخلطه بالدبلوماسية، يعني أن أنت يعني إيه تطعم العمل الاقتصادي ومجتمع الأعمال بالرؤية الدبلوماسية، وتستخدم الدبلوماسية الرقية في يعني تطوير وفي ترويج ترويج ايه؟ ترويج استراتيجية بلدك. وهذا الرجل كان محب جدا لمصر، وكان ينعم ب يعني استقبال جيد وترحيب جيد جدا من الرئيس مبارك ومن كل وزراء مصر هنا، وده انا بعترف بفضله عليا في الحتة دي. على طول على طول الحياة نقابل الناس ونعرف الناس ونرتاح ويا ناس عن ناس طول الزمن بينا يغير لهم لاهينا وبنتوه بين الزحام والناس ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا أعز الناس حبايبنا أعز الناس حبايبنا. مستمعي الأعزاء، الحوار متواصل المهم والممتع والشيق مع المهندس طاهر الشريف، استشاري اقتصادي وإدارة منظمات الأعمال والرئيس التنفيذي السابق لغرفة التجارة البريطانية المصرية، وأيضا السكرتير عام والرئيس التنفيذي السابق لجمعية تجارة الأعمال المصريين، وكذلك سكرتير عام والرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال المصري الأمريكي، اللي احنا النهاردة بنقدمه كقدوة تحتذى في العمل الجاد، بنقدمه كتجربة حياة لكل الشباب اللي بيسمعنا وخبرات متعددة محلية ودولية. المهندس طاهر، حضرتك دلوقتي حاليا بتعمل ايه في مصر بعد ما خلص هذه الرحلة الطويلة في السفر في الخارج وتقريبا شبه مستقر في مصر حاليا؟ انا عاوز اقول حاجة برضو، يعني الانسان فينا يا استاذ احمد من صغره مع اجتهاده بيطلع درجات سلم وبرتقي من مرحلة لمرحلة. أنا بنصح بحاجة مهمة جدا، طول ما انت طالع السلم اللي تقابله قول له سلام عليكم، عشان وانت نازل ما وقفكش، لا عشان وانت نازل يقول لك وعليكم السلام ورحمة الله، عارف فجأة يعني. وانا طالع السلم دايما زملائي أصدقائي معاونية مساعديني، حكمة مهمة جدا يعني لازم نبقى أخوات، لازم نشتغل مع بعض، لازم يتقدر، لازم أسلم عليه، لازم أديله مكانه، لازم أحترمه، فبقول له سلام عليكم وأنا طالع، عشان وأنا نازل بقى خلاص أما يعني خلصت مهمتي فنازل فحيقول لي سلام ورحمة الله وبركاته. أنا بعد حكمة بليغة. كان ليه صديق يقول لي وانت طلع السلم اوعى تدوس الصغير وانت طلع السلم اطلاقا، لأنه لما تيجي نازل من السلم الصغير ده هو اللي هيوقعك بالظبط وانت نازل. او لو انت كنت طيب معاه، طيب الاصل معاه، هو اللي هيسندك بقى، هو اللي هيسندك وهيقف معاك. وكلنا بنتعرض لطلعات ونتعرض لنزلات. فحضرتك كل الناس اللي قلت لهم سلام عليكم وانت طالع يعني قال لك عليكم السلام وانت نازل. فانا لما رجعت مصر لقيت عندي رصيد كبير وطيب جدا من اصدقائي ومن معارفي ومن زمايلي ومن اللي انا كنت رئيسهم، فلقيتهم هؤلاء يعني واقفين معايا في رسالتي الجديده او في الشغلانه اللي انا اشتغلتها جديد. فلقيت الناس دولت بقى ايه اول ناس هم بيجروا عشان يساعدوني او بيردوا لي، يمكن بيردوا لي جمايل. هو كلامك مهم قوي يا باشمهندس. ليه؟ لان حنان الواحد يقول لك ايه ما تعملش الخير مش عارف في كذا، او انت اتق شر من احسنت اليه، احيانا امثله كده بتحض على عدم الخير. لا، انت اعمل الخير وما تندمش، وانت مؤكد في اي في يوم هتلاقيه. اقول لحضرتك حاجه، هو المثل البلدي بتاعنا عندنا في الفلاحين بيقول لك اعمل خير وارميه البحر. ليه ارميه في البحر؟ مش هروح، عشان البحر بيرمي لورا، بيرجع الموجه بيصير في يوم هيرجع لك، هو بيرجع لك مفيش شك، هيرجع لك وهيرجع لك بقدر انت مديت ويمكن اكتر ما مديت يعني. فطبعا دي نصيحة. طول ما اللي يعرف يعمل خير يعمله وما ينتظرش المقابل ولا ينتظر المقابل، سواء يستاهل وما يستاهل فيه يقول لك لا ده ما يستاهلش، لا انت ما تعرفش ظروفه، انت اعمل خير وربنا يعني هيشيله لك في رصيدك، هيرجع لك في رصيدك، وما كانش في رصيدك هيبقى هيقعد لاولادك ويقعد لذريتك من بعدك، واخد بالك؟ فتاكد ان هيرجع. لكن انا ضد مقوله اتقي شر من احسنت اليه، او ده ما يستاهلش او ده يستاهل، ده مش شغلتك، ديت ربنا اللي بيوزع الخير وبيوزع الارزاق. انا بعد ما انهيت خدمتي في غرفه التجاره المصريه البريطانيه حصل نوع من جت الكورونا، فالكورونا حبستنا في بيوتنا في بريطانيا، كناش عارفين نتحرك. وبعدين فوجئت بتليفون جاي لي من احد الاصدقاء هنا بيمثل هيئه، يعني هيئه تمويل كبيره في مصر، انا مش عاوز اقول على الاسماء يعني، وهيئه التمويل دي عندها مشروع كبير في مصر اللي هو يعمل نوع من اعاده يعني تحوكمه العمل في مصر. فقال لي هل ممكن ان انت يعني تشاركنا بمجهودك وخبراتك مع القطاع الخاص في الموضوع ده؟ فطبعا انا يعني ما اضحكش عليك، انا بعد ما سبت الغرفه قلت خلاص كفايه بقى، انا اشتغلت كتير يعني، ومش عاوز اقول اشتغلت كم سنه في حياتي يعني، انا من صغري حتى قبل ما اتخرج من الجامعه كنت بروح اشتغل في المانيا وبشتغل في اوروبا واتعلم لغات واتعلم و فقلت بقى اريح بقى شويه، ما عرفتش صراحه عندي لا اخطاق وعندك النشاط وعندك الاستعداد. فقلت له انا فعلا انا ما عنديش مانع ان انا اشارك في هذا الموضوع، والموضوع ده عباره عن ان احنا بنعيد او بنرسخ يعني مفهوم الحوكمه، وخاصة الحوكمة الاقتصادية داخل الجهاز الإداري المصري، ومعنيين قوي بأن احنا الناس اللي هتروح العاصمة الجديدة يروحوا بفكر جديد، فبنرفع لهم بنعمل لهم رفع كفاءات وعمليات تدريب ما شاء الله يعني تقريبا خلصنا منها. برضو بندخل في عمليات ميكنة الخدمات العامة، يعني خدمات الضرائب، خدمات النقل، خدمات اللوجستيات، خدمات الطبية، خدمات برضو التراخيص والمحليات والكلام. هي مصر كلها متجهة للتحول الرقمي يا فندم. احنا لنا يعني باع كبير في هذا الموضوع وماشيين فيه بتقدم كويس جدا، ويعني مسؤوليتي انا ان انا اعبئ مجهودات القطاع الخاص خدمة هذا الهدف. والحمد لله قدرنا ان احنا نمشي في بعض الخطوات، لكن طبعا الموضوع ده يا استاذ احمد محتاج حاجات كتيره جدا، اهمها البنيه التحتيه للمعلومات وتكنولوجيا المعلومات. واحنا برضو وزاره الاتصالات ما شاء الله عندها مشروعات طموحه جدا في هذا المجال، برضو محتاج كمان وعي، محتاج وعي كمان، ومحتاج ان انت ترتقي بالجهاز الاداري تتعامل مع دولة عميقة ومع موظفين يعني بالضبط، وتقلل من البيروقراطية. أما أنا أطبق موضوع اللي هو الميكنة ده، فما فيش شك حيوفر من الوقت وحيوفر من البيروقراطية وحيقلل من الفساد وحيقلل كمان من التكلفة فديت احنا ماشيين بجد فيها، وعندنا تقريبا 3-4-5 سنين يمكن كمان ان احنا على ما نخلص على تقريبا عدد كبير جدا من الايه من الخدمات العامه اللي هي منوطه بالحكومه. عشت بتهدي مدى الاجيال، افضل نجحه في كل مجال، يبقوا مثال للاعمال اللي تشرف سمعه مصر، يبقوا مثال للاعمال اللي تشرف سمعه مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر، مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر. هو لما بقول المهندس طاهر شريف استشاري اقتصادي وإدارة منظمات الأعمال، أيوة. هو ده يعني الكلام اللي ستك بتقوله؟ هو شوف أقول لحضرتك حاجة، يعني أنا الحمد لله بشكر ربنا أن هو قدرني أن أنا أرسخ مفهوم أن مجتمع الأعمال يبقى عنده منظماته. يعني زمان كده ما كانش فيه غير جمعية رجال الأعمال المصريين، وكان اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية. اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية ذاك الوقت كانوا تحت سيطرة الحكومة، وجمعية رجال الأعمال هي كانت الجمعية الوحيدة الحرة التي تمثل مجتمع الأعمال. فإحنا بدأنا ننشر هذا الوعي في المحافظات، جمعية رجال الأعمال الإسكندرية، جمعية رجال الأعمال أسيوط، جمعية الأعمال وجمعيات المستثمرين في المدن الصناعية، 6 أكتوبر والعشر من رمضان وبدر وخلاف. فالحمد لله رب العالمين كان جمعية رجال الأعمال المصريين بمجلس إدارتها وبمجهود الناس بتاعها اللي زي وزي غيري قدرنا نوسع أو نكبر وعي رجال الأعمال إن هم يبلهم جمعياتهم الإقليمية، ها الإقليمية، وحسب اهتماماتهم سواء صناعية سياحية زراعية خدمية. والحاجة التانية سلاحة مهمة جدا كان الفكر اللي احنا بنقوله ايه، ان القرار اما يطلع بمشاركة من اخذ القرار ومنفذ القرار، بيطلع القرار او القانون او التعليمات متزنة وقبل للتنفيذ، غير ان هي تبقى من جانب واحد او تبقى من جانب واحد. يعني في اطار الجهود اللي ستك بتبذلها في موضوع ميكانة الخدمات والتحول الرقمي والحوكمة، بتتعاونوا مع جهات حكومية في الدولة؟ طبعا ما احنا بنتعاون طبعا مع وزارة الاتصالات، بنتعاون مع مثلا وزارة التخطيط، بنتعاون مع الرقاء اللي هو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بنتعاون مع اللي هو المعهد الحوكمة والتنمية المستدامة. وإحنا عندنا موضوع مهم جدا بنشتغل عليه، إن إحنا عاوزين بقدر الإمكان نرسخ مفهوم الاستثمار في قطاعين مهمين جدا جدا اللي هم فعلا حقيقة التنمية المستدامة، اللي هي قطاع الصناعة وقطاع الزراعة، وطبعا في بعض قطاعات خدمية أخرى، لكن الصناعة والزراعة إنتاج حقيقي، الصناعة والزراعة هم دول. يعني أقول لحضرتك حاجة، لما بتعمل محطة كهرباء أو تعمل طريق طبعا مطلوب، أما تعمل ميناء مطلوبة، إنما الناس اللي بتشتغل فيه بعد ما خلص هتمشي، لكن الزراعة والصناعة مش هيمشوا، دي التنمية المستدامة. لا، وهي كمان دي كلها بنية تحتية عشان تخدم الصناعة والزراعة. ما تقدرش تقول واحد مستثمر تعال استثمر وانت ما عندكش طريق او ما عندكش كهرباء او ما عندكش غاز. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن واحمد ابراهيم. المهندس طاهر شريف استشاري الاقتصادي وإدارة منظمات الأعمال والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة البريطانية المصرية وسكرتير عام والرئيس التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين سابقا وسكرتير عام والرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال المصري الأمريكي، واللي بنقدمه النهاردة قدوة تحتذى وخبرة تجربة حياة كبيرة لكل الأجيال اللي بتسمعنا. خلينا أختم مع حضرتك بموضوع مهم جدا وهو المصريين في الخارج. وأنت خلال الحوار ستك ذكرت ان انتوا قدرتوا وحاولتوا كتير جدا انك انتوا تفيد البلد من خلال كل المواقع اللي ستك توليتها، الى حد ما لسه مش قادرين نستفيد بابنائنا في الخارج وخاصه في مجال الاستثمار. يعني انا مره الدكتور عصام عبد الصمد ذاتك ذكرته في الحوار سريعا كده رئيس اتحاد المصريين في اوروبا، قال لي ان احنا اموال المصريين في الخارج كتير جدا، ازاي نقدر نجيبها نستثمرها هنا؟ مش مجرد ان انا بس مصري مقيم في الخارج بس ان هو جاي يديله محاضره ويمشي او يدي اجازه عنده ويمشي، انا ازاي اقدر استفيد من المصريين في الخارج خصوصا في مجال الاقتصاد؟ ايوه ده سؤال مهم جدا. تجمعات المصريين في الخارج يعني متنوعه ومتعددة وتفرق من دولة لدولة. هل التجمعات دي مهاجرة دائمة أو مهاجرة مؤقتة زي اللي في الخليج وفي ليبيا والدول العربية؟ اللي في الخليج والدول العربية دول تحويلات، تقول له كده كده بيحولوا فلوسهم لأهلهم هنا وبتاع. احنا بنتكلم على المليارات اللي موجودة في أوروبا وأمريكا بالتحديد. شوف يا أستاذ أحمد، كل واحد من دول وأنا أولهم علي دين للبلد دي وعاوز أرجعهم سواء في صورة استثمارات أو مدخرات أو في صورة بأسلوب معنوي. صحيح. أبدأ بالأسلوب المعنوي ودي لنا فيها خبرة مع الأستاذ مع الدكتور عصام عبد الصمد. إحنا كنا طلبنا من الرئيس السيسي لما زار أوروبا في أحد الزيارات إن هو يعمل لنا وزارة للمصريين في الخارج. وحصل فعلا. لكن وأنا برضو من ضمن الاتحاد بتاع المصريين يعني كانوا طلب مني ان انا اعمل منهج عمل لهذه الوزارة. يعني مثلا اهم حاجة قلتها فيها ايه ان المصري في الخارج سواء في كندا في امريكا في استراليا في اوروبا في اي حتة هو مش محتاج من البلد لا دعم ولا انبوب بوتجاز ولا حتة ارض ولا شقة. لا ده هو نفسه يتقال له أنا عاوز منك كذا. صحيح. مصر عاوزة منك كذا. صحيح. فأنا هبقى معطي وليس مطلق. صحيح. إزاي سواء أقل حاجة استثمارات عندي قرشين عندي مدخرات عاوز أنقلها بلدي دي أقل حاجة. إنما في قضايا مصر هذه القضايا في الخارج ديت عاوزة تحرك مصري مصريين إن هم لدى السلطات اللي برا نتبنى القضية المصرية سواء في برلمان أو في وزارة أو في مجتمع أعمال إن نرفع شأن مصر في الحتة دي وندخل نأيد أو نساند موقف مصر في هذه القضية. وانتوا عملتوا ده بس بشكل ممكن كنت تطوعي بشكل فردي بدافع وطني أيام الثورة المصرية لما بريطانيا تحديدا لما كانوا بيعتبروها انقلاب وانتوا قمتوا بدور كبير جدا وقمتوا بدور كبير جدا مع ست الرئيس فتح السيسي في زيارته الخارجية الأولية في بداية حكمه. يعني أقول لحضرتك حاجة حاجات مهمة جدا كان حصل حظر على بعض المعدات الأمنية والمتخصصة من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا علشان حظروا صادرات ومعدات أمنية مهمة تيجي لمصر ووقفوا التمويل ووقفوا التوريد. أنا ومجموعة معايا تدخلنا لدى سلطات كبرى داخل المجتمع البريطاني والشركات البريطانية لغاية وقعدنا نشغل عليها 3 أشهر من يوليو 2013 إلى أكتوبر 2013 لغاية لما حصل إفراج بخبر حرارة وهذه التعاقدات كانت مدفوعة الثمن كان فعلا دفعت. فقول لهم يا جماعة ومصر كانت في أشد الاحتياج لأتاف وقتها كانت بتواجه الإرهاب كان بنواجه الإرهاب وكان في بقى حاجات للبحث والإنقاذ وحاجات طبية إزاي نستفيد من المصريين في الخارج. المصريين في الخارج بقول لحضرتك أقول لك حاجة عملية إنها تعال عشان بلدك ديت سيبك منها دلوقتي دي حاجات عاطفية وعمر البيزنس ما يعترف بالعواطف. فإن ما كانش فيه وعاء ادخاري جيد أو وعاء استثماري محفز جاذب للتريليونات مش التريليونات مبالغ ضخمة المبالغ ضخمة وكمان الخبرات ديت فلوس برضو الخبرات دي أموال ما كانش في حوافز تجيب الناس دولت فلا شك ان هيترددوا. فاحنا بنقول دائما وكان دي الحوافز اللي انت بتتكلم فيها زي ايه كده يعني مثلا يعني زي انا اقول لحضرتك حاجه مثلا موضوع مثلا ايه وعاء ادخاري متميز بالعمله بالنقد الاجنبي لو وعاء ادخاري متميز انا متاكد ان في ملايين ومليارات هتيجي تستفيد من هذا الوقت وخاصة ان اوروبا دلوقتي نسبيا سعر الفايدة منخفض في تضخم في اوروبا وفي امريكا وفي كندا وفي استراليا يعني مبادرات زي السيارات زي الحاجات دي ما هيش لا يعني يعني أرجو إعادة النظر في موضوع السيارات ده. يعني موضوع السيارات وطبعا من التجربة ثبت إن هو غير محفز وغير جاذب كتير، فلازم يعاد النظر بأسلوب تاني يعني. والرجل اللي بره ده تعب في فلوسه يا أستاذ أحمد، يعني ما لقاش في الشارع ده تعب، ويعني سواء الرجل قاعد سفرجي أو بيغسل يعني اطباق في مطعم، واحترامي لهم طبعا، لكن تعب علشان. طب ايه المحفز المعنوي غير المادي؟ يعني اقول لحضرتك حاجه، يعني مثلا من المحفزات برضو ان الراجل اللي هو موجود بره ده يعني ينظر له انه الى حد ما مصري قبل ما يكون اجنبي، وان هو مش صيد سمين لان انا اخد اللي في جيبه وان انا لا عارف. كان في نظره احيانا جت كده ان المصري المتجنس ده زي عميل كان بينظر له، حتى كان ممنوع عليه ان يترشح، ممنوع عليه ان يخش مناصب دوله، مناصب سياسيه، مناصب عامه، يعني كان برضو. معلش انا عاوز احط الحته ديت في يعني انا هسميها تعبير تاني ارجوك يعني اقبله مني. كان بيبصوا للرجل المصري اللي بره معاه جنسيتين ده نصف خائن، واخد بالك؟ يعني نصف خائن او نصف عميل، واخد بال حضرتك؟ لا ده الرجل ده بيحب بلده اكتر، عاشق لبلده، وعنده الرغبه ان يخدم بلده. وشوف حضرتك لما تبقى في قضيه لمصر في اي بلد من البلاد ديت، الحافز او الحماس اللي بيطلع سواء بغضب او سواء بتأييد من الرجل المصري اللي قاعد في الشارع اما تيجي ذكر كلمة مصر. يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. احنا كده خلصنا الحوار بتاعنا، رسالتك الأخيرة في نهاية الحوار وتجربة حياتك. انا بقول لحضرتك ايه، المجال كبير جدا واسع للمصريين اللي هنا وعاوزين ينتقلوا للخارج، بس وانت طالع بره يعني انت طالع اطلع بهويتك المصرية، واطلع بانك رايح علشان هتخدم نفسك وتخدم بلدك وتخدم زويك، واوعى تنسى زويك اللي وراك، واوعى تنسى انك مصري، اوعى تفتكر انك بقيت خواجه، اوعى انك تفتكر انك بقيت برنيطه، لا. وبعدين الناس اللي هناك هتحترمك اكتر، يعني الناس اللي هم المجتمعات اللي. وبعدين لاحظ كمان يا استاذ احمد، مصر اسمها كبير بره، مش لا يعني اسمها كبير بره، يعني بتقول انا مصري، والله والله بيحصل نوع من التقدير، عكس زمان. انت فاكر بعد نكسه 67 احنا كنا بننكر مصريتنا عشان من عار الهزيمه. بعد كده بقى تطورت ان احنا دلوقتي انا بالفم العريق او بالفم المليان انا بقول انا مصري، وبلاقي الاحترام الواجب. فايوم ما انت طالع بره كده. الحاجة الثانية يا جماعة، يا اللي هو النشأ الصغير، اوعى ترفض فرصة عمل مهما كانت هذه الفرصة متدنية، بس اشتغل، حبها واخلص لها هتوصل. المهندس طاهر الشريف، استشاري اقتصادي وإدارة منظمات الأعمال، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة البريطانية المصرية سابقا، وسكرتير عام والرئيس التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين سابقا، وأيضا سكرتير عام والرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال المصري الأمريكي السابق. أنا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني على إذاعة الشرق الأوسط. كان حوار مهم جدا، تجاولنا فيما بين العام والخاص، حاولنا نقرب من شخصية سيادتك ونعطي تجربة وخبرة سيادتك لكل الأجيال اللي بتسمعنا. أنا بشكرك شكرا جزيلا، ويا رب ربنا يمتعك بالصحة وطول العمر عشان تعطي لبلدك أكتر وأكتر كمان وكمان. شكرا يا فندم. شرف لي يا أستاذ أحمد لقائك، وشرف برضو أن أنا يعني ألتقي مؤخرا بإذاعة الشرق الأوسط. شكرا. الأسبوع القادم نلتقي. النجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.